بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الوديعة. يقول المصنف رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة في لغة العرب مأخوذة من الودع، يقال ودع الشيء إذا تركه، ومنه قول الحق تبارك وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك يعني ما تركك، وما قلى يعني ما هجرك، لأن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن، فقالت امرأة تهجأ بالنبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن نبيك إلا قلاك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى، أقسم الله بالدهر كله، لأن الضحى الذي هو ابتداء النهار فكناية عن النهار كله، يشمل النهار كله، والليل إذا سجى له ابتداء الليل، أقسم بابتداء الليل وابتداء النهار والزمن كله، إما ليل أو نهار. فقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك حين تركه. فالوضع هو الترك، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، صحيح مسلم وغيره: لينتهين أقوام عن ودعه من جمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يقومون من الغافلين. فقوله لينتهين أقوام عن ودعهم يعني عن تركهم صلاة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يقومون من الغافلين، فلا ينتهون بموعظة أبدا. فالقلب إذا ختم عليه والعياذ بالله، لو صبت عليه مواعظ الدنيا كلها لم تؤثر فيه شيئا، نسأل الله السلامة، لأنه يغلق عليه تماما. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم، يعني عن تركهم شهود صلاة الجمعة. فالودع هنا بمعنى الترك. وأما الوديعة في اصطلاح العلماء فأهل العلم رحمهم الله إذا أطلقوا هذا المصطلح الشرعي فيعنون به التوكيل في حفظ مال، التوكيل في حفظ المال ونحوه. وبعضهم يقول: تصديق الغير على حفظ الماء المملوك والمحترم شرعا. كل على متقارب، توكيل الغير، الوديعة توكيل. فإذا كان عندك مال وأردت حفظه عند شخص وقلت له: خذ هذا المال وديعة عندك، فقد وكلته وأقمته مقام نفسك بحفظ هذا المال ورعايته وصيانته. فالوديعة توكيل وتحويض من الشخص المالك للغير أن يحفظ المال فنزله منزله. ولذلك ما تستطيع أن توجع إلا عندما تأتمنه، لأن الوديعة أمانة. فتصفيط الغير، توكيل الغير، المراد به التخوير في حفظ المال، مثل أن تقول له: هذه 100,000 ضعها عندك وديعة، وهذا كيلو من الذهب وديعة عندك، ضعه وديعة عندك. هذا كله يعتبر توكيل لشخص مخصوص لشيء مخصوص وهو الحفظ. لما قال العلماء الوديعة توكيل، معنى أنه تنطبق على الوديعة ما ينطبق على الوكالة، فلا بد أن تكون الوديعة صادرة، يعني الإيداع وطلب الحفظ، صادرا من شخص له حق أو يصح من نسبه أن يودع، ويشمل هذا البالغ العاقل الرشيد الذي له حق التصرف في المال. فلا تصح الوديعة من صبي إلا إذا كان مأذونا مميزا، مأذونا له بالتجارة، هذا مستثنى، لأننا إذا أذننا للصبي بالتجارة فإن من لازم الإذن بالتجارة أنه يحتاج إلى حفظ ماله، والقاعدة أن الإذن بالشيء إذن بلازمه. فلما قلنا يصح للصبي أن يكون ممارسا للتجارة، يعمل بالتجارة إذا أذن له والده أن يتاجر بماله فجلس في دكانه أو نحره، يصح من مثله أن يوكل، ويصح من مثله أن يودع إذا كان في حدود ما فوض إليه كما تقدم معنا في باب الوكالة. ثانيا، ما تصح الوكالة من مجنون، الوديعة من مجنون. فلو أن شخصا مجنون أعطى مالا لشخص وقال: هذا وديعة عندك، لم تنطبق عليه أحكام الوديعة. وهكذا بالنسبة للسفيه وهو المحجور عليه للسفه أو فلس، لأنه ليس له حق التصرف من ذلك، ليس له حق إيداعه. ف كذلك أيضا من يودع عنده وهو الشخص المودع عنده يشترط فيه أن يكون عاقلا وأن يكون رشيدا وأن يكون حرا وأن يكون أن يكون بالغا إلا على التفصيل الذي ذكرناه فيما يدل له بالتجارة. والسبب في ذلك أنه إذا لم يكن عاقلا أنه لا يستطيع أن يحفظ ماله فضلا عن أن يحفظ أموال الناس الآخرين، فمثله ليس بأهل لأن يحفظ الوديعة، لأن الغالب فيه أن يضيع المال فيحوث المقصود من الوديعة. قولهم رحمه الله توكيل الغير في حفظ المال ونحوه، وبعض العلماء قلت في حفظ المملوك والمحترم شرعا. مثلا لو قلنا المال يشمل الذهب والفضة وغيرها من سائر الأشياء، قد تقول له عمارتي وديعة عندك ويشمل المنقولات والعقارات، لكن قول بعض العلماء أو غيره أو قول بعض العلماء في التعريف الثاني أو محترم شرعا، فالقرآن محترم شرعا وليس بمملوك على القول أنه لا يجب بيعه، فحينئذ يقصر في الوديعة، ممكن أن يأخذ مصحفا ويقول للشخص هذا وديعة عندك، فهو ليس بمال على القول أنه لا يجب بيعه كما هو مذهب طائفة من العلماء، ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافعي عندي، وقد تقدمت معنا هذه المسألة في البيع. فإذا قلنا إن الوديعة تختص بالأموال يشكل عليها أن هناك أشياء ليست بأموال وليست في حكم الأموال، وقلنا هو وديعة وتأخذ حكم الوديعة كما مثلنا في القرآن وما في حكمه. الوديعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما كتاب الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأمر الله عز وجل بأداء الأمانات، وهذا يدل على أنها محفوظة، كانت محفوظة عند أهلها. ومن هنا قال طائفة من أهل العلم هذه الآية الكريمة أصل في مشروعية الوديعة وأصل في جواز الإيداع عند الغير، وأنه يجب على من استودع أن يحفظ الوديعة وأن يرد الأمانات إلى أهلها. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأجمع أهل العلم رحمهم الله على مشروعية الوديعة وأنه يشرع للإنسان أن يحفظ ماله عند الغير، ويشرع له أيضا أن يقوم بحفظ أموال الناس، لكن الواجب على المسلم ألا يتحمل مسؤولية حفظ الأموال ومسؤولية الودائع إلا إذا غلب على ظنه أنه يحفظ حقوق الناس وأنه لا يخاطر بهذه الحقوق. ولا يجوز للمسلم أن يضر بمصالح إخوانه المسلمين فيمكنهم من الإيداع عنده والغالب على ظنه أن ودائعه لا تحفظ، لأن هذا خلاف النصيحة. ومن فضائل والحكم المستفادة من شرعية الوديعة أنها تعين على جلب المصالح ودفع المفاسد والمضار، ففيها مصلحة للشخص الذي يملك ماله ولا يستطيع حفظه، كما لو أن شخصا أراد السفر وغلب على ظنه أنه لو سافر يضيع ماله أو يتعرض للتلف فاستودعه شخصا، فإن هذا يرفع عنه الضرر ويحقق له مصلحة بقاء المال. كذلك فيه مصلحة للشخص الذي توضع عنده الودائع، فإنها قد تكون لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الكبير، ولما فيها من التراحم والتواصل والتعاطف، لأن المسلم لا يحفظ مال أخيه المسلم إلا إذا رحمه وأحس بما بينه وبين أخيه من أخوة الإسلام التي توجب عليه أن يحسن إليه وأن يبذل له ما يستطيع بذله، خاصة عند حاجته ومن ذلك الوديعة. ففي الوديعة خير كثير، ولذلك تزداد المحبة بين الناس بالودائع. فلو تصبرت الشخص يأتي بمئة ألف ويقول لآخر ضعها عندك وديعة، فإن الشخص الذي يدفع الوديعة فيشعر أن أخاه أحسن إليه فيحبه، لأن القلوب جبلت على محبة من أحسن إليها، أحسن إلى الناس فاستعدت قلوبهم، فطالما استعبد الناس إحسانا، فالإحسان يوجب محبة الناس وإكرامهم للإنسان. كذلك أيضا تكون الوديعة فيها خير بالنسبة للشخص الذي يقوم بالوديعة، فإنه إذا جاءه أخوه وقال له ضع هذه 100,000 أمانة عندك، فإنه سيشعر أن أخاه يثق به وأن أخاه قد أنزله منزلة من ذي نساء الناس لإئتمنه على عورة من عوراته وعلى حق من حقوقها وعلى أمواله. هذا يدل على منزلة كبيرة للإنسان، ومن هنا كان من الخبث أن يخون الإنسان هذه الأمانة أو يضيع هذه الوديعة. ومن هنا كان يقول بعض العلماء رحمه الله إنه من سنن الله عز وجل أنه ما خان أحد وديعته ولا فرط فيها ولا ضيعه إلا عاقبه الله في الدنيا قبل الآخرة، وتأتي عواقبه على أسوأ ما يكون، خاصة إذا كان في إنكار الوديعة وجحود الوديعة والكذب فيها، فإن الله يقبله. وكان العلماء يستشهدون بالحادثة المشهورة التي وقعت في زمان بني العباس، أن رجلا أراد حجه إلى بيت الله الحرام وكان عنده غنيان أو كمر وجمع فيه ماله وتجارة عمره، وكان بداخله قطع من الجواهر غالية الثمن التي هي مبلغ ما يملكه في حياته، فجاء إلى رجل في السوق يعرفه بينه وبينه مودة ومعاملة التجارة، فقال له خذ هذا الكمر والغنيان أمانة ووديعة عندك حتى أحج وأرجح. فذهب إلى الحج، فلما رجع اشترى له هدية من باب المكافأة، فلما دخل عليه إذا بالرجل يتنكر له وسلم عليه فرد عليه السلام بجفاء، فجلس في جواره يظن أنه منكوب أو مكروب، فقال له أولا تعرفني؟ قال ما أعرفك، من أنت؟ قال أنا فلان من فلان. قال ما أعرفك، فأنكر معرفته، فقال له بلى بل قد استودعتك مالي. قال لا أعرفك، ليس لك عندي مال. فحاول الرجل المرة والمرتين والثلاث حتى يئس منه، فانطلق إلى الخليفة قال المعتضد رحمه الله، كان المعتضد من أقوى الخلفاء فراسة ودهاء وذكاء، وشكى إليه ما وجد، فقال له اذهب إلى الرجل وأمهله 3 أيام، وجد كل يوم أمام باب دكاني لعله أن يعرفك أو يتذكر. فلما مضت 3 أيام رجع إليه وقال لم يسمع شيئا، بل طردني من أمام الدكان وقال لا أراك بعد اليوم تجلس في هذا المكان. قال له إذا كان من الغد فإني داخل السوق، هذا الخليفة المعتضد رحمه الله يقول إني داخل إلى السوق، فإذا دخلت السوق سأمر بك فكن على مدينك وسأسلم عليك وأنت جالس، لا تتحرك ولا تبدي اهتماما ولا تخفف أي شيء، وأعتني بك ولا تعتني، ثم انصرف عنك وانظر ماذا يكون من الرجل. فانطلق رحمه الله فمر عليه وهو بالسوق، فلما مر عليه قام السوق وقعد دخول الخليفة فيه، فلما مر على الرجل سلم عليه رد عليه السلام كأي شخص يعني ينام في سلام، فسأله عن حاله عن حال أولاده وأهله، وإذا به لا يتحرك على حاله لم يتغير في شيء. فمضى الخليفة، فلما مضى إذا بالرجل قد أصابه الضعف، مما نظر إلى ذلك إلى لهذه الحالة أن الخليفة يسلم عليه فيبان به ولا يتكلم، وإذا بالخليفة يسألني عن أولاده وأهله فيرد عليه، فاستدعاه ولاطفه وقال له ربما أني نسيت، من أنت؟ قال فلان من فلان. قال تذكرت؟ قال تذكرت وديعتي؟ قال نعم. قال فأخرج له الهمون نسأل الله السلامة والعافية، إذا بالخائن قد خاف من المخلوق أكثر من خوفه من الخاف، فأخرج له الهمون قال فإذا هو بعينه، فأخذ الهمون وانطلق إلى الخليفة وقال يا أمير المؤمنين هذا الرجل وهذا ما صنع. فأمر به رحمه الله فجلده في السوق جلدا وعزره تعزيرا جليلا. فهذه عاقبة الدنيا وعاقبة الآخرة أشد وأبقى، قل أن يكون أحد وديعته إلا عجب الله له عقوبة الدنيا قبل الآخرة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يكون حتى منأ الشخص أن يخون الأمانة مع وجود الأذية، لأن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومع ذلك منأ أن يقابل المسيء بالإساءة في الأمانة، لأنه إذا خان لنفسه فلا تكون أنت الأمانة، فأمرها عظيم. تقول المصنف رحمه الله باب الوديعة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالودائع وحقوق الناس المحفوظة عند الغريب، وهذا يشمل بيان حقيقة الوديعة ويشمل عقد الوديعة وما يترتب عليه من سقوط الضمان وعدمه، ومتى يكون الشخص المودع عنده ضامنا ومتى يكون أمينا لا يلزمه الضمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرد لم يضمن. يقول المصنف رحمه الله: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرد لم يضمن. إذا شئت ترفع هذه العبارة وتضع كلمة: الوديعة أمانة والمودع مؤتمن، لأن إسقاط الضمان مع عدم التفريط والتعدي لا يكون إلا في يد الأمانة. وقد تكلمنا غير مرة في مسائل المعاملات على أن اليد تنقسم إلى يد ضمان ويد أمانة. يد الأمانة هي اليد التي لا نلزمها بالضمان إلا إذا تعدت أو فرط، ما تلزم بالضمان، بحيث لو حصل شيء سماوي مثل الصواعق مثل الأعاصير فأحرقت هذا الشيء المودع دون أن تفرط ودون أن تتسبب في إحراقه فإنه لا ضمان عليك، يدك يد أمانة، هذه يد أمانة لا ضمان على الإنسان فيها إلا إذا تعدى أو فرط. وبناء على ذلك تستطيع أن تختصر الجملة تقول: إن الوديعة أمانة ويد المودع عنده يد أمانة لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. إذا فرط تقدم معنا مسألة التفريط، كل شيء له ضوابط وله أمور لا بد من وجودها ولا بد من توفرها، أو أسباب لا بد من وجودها وتوفرها. إذا قصر الشخص في هذه الأسباب كلها أو بعضها فحصل الضرر يضمن. الآن مثلا لو جاء شخص في القديم، مثلا مثال قديم لو أعطاه مثلا ناقة وقال له: خذ هذه الناقة وديعة عندك. الناقة تربط، حل رباطها، أو إذا آوت تعقل فحل عقالها، فهذا تفريط، وحينئذ يلزمه الضمان ويخرج عن كونه يد اليد أمانة إلى كونه ضامن. فلو فرط هذه الناقة لزمه ضمانها. لا نقول إنه مودع والمودع مؤتمن ويد الأمانة، نقول نعم يد اليد أمانة ما لم يفرط وهنا قد فرط. في زماننا مثلا لو قالوا: خذ هذه السيارة واجعلها عندك وديعة، لا أسمح لك بركوبها ولا أسمح لك باستخدامها، فتجعلها عندك وديعة وتحفظها مثلا في الحويش، تحفظها في مزرعتك، تحفظها حدك له المكان. ففرض قلنا مثلا: ضعها داخل الحوش، فأوقفها خارج الحوش فاحترقت، جاء الحريق حفر الحريق احترق السيارة. نقول نعم يد أمانة لكنه قد فرض، لأنه أمره أن يضعها في حرز معين فلن يضع كذلك حرز فيضمن. قال له: هذا مبلغ 10,000 ريال احفظه عندك. أخذ المبلغ منه فوضعه على مكتبه قبل أن يذهب ويحفظ. قل: يد أمانة. لما وضعه على مكتبه جاء الفارق وسرقه. 10,000 لا توضع على المكتب، لما توضع في الأدراج تحفظ تحفظ تصان، ما فعل الصيانة، هذا تفريط وإهمال. فالتفريط والإهمال يوجد الضمان على المودع ونلزمه بضمان. لا يقول يد أمانة لا أضمن، نقول نعم يدك يد أمانة للشخص ألا تفرط وقد فرط في حقوق الناس ولذلك يلزمك ضمان هذه الوديعة. إذا لم يفرط ولم يتعدى، التعدي مجاوزة الحد، ويكون التعدي بالحدود سواء كانت شرعية أو كانت عرفية، وهذه الحدود التي تعرف بالشرع أو بالعرف هي ضمان للودائع وتصان بها الودائع، فجاء وزاد عن هذا الحد فحينئذ نقول قد تعدى، أو أنقص من هذا الحد نقول أيضا قد تعدى عالما. ففي هذه الحالة يكون التعدي منه موجبا للضمان. فإذا تعدى مثلا قال له خذ هذه السيارة وضعها عندك لنزرعها ولا تستعملها، فأخذها واستعملها، تعدى لأنه وضع له حدا وقال له لا تستعملها فاستعملها. قال له خذ هذه السيارة آذن لك أن تستخدمها مثلا في ذهابك إلى المسجد ورجوعك ولا آذن لك بغير ذلك، فذهب وخرج بها بمذهب وخرج بها إلى سفر. قال له خذ هذه السيارة وآذن لك أن تستفيد منها وبيعك منها، آذن لك أن تستفيد منها بشرط ألا تسرع بها على 100 ألا تتجاوز بها 100، فتعدى وتجاوز إلى 120 حصل تلف الحصل حدث يغنى. إذن الوديعة لا تضمن إذا لم يتعدى ولم يفرق. التفريط مثل الأموال في جبه، وسيذكر المصنف رحمه الله صورا جميلة هي تقريبا تقارب 7 أو 8 بعدما يصلها إلى 9 صور، كلها يخرج فيها النموذج عن كونه أمينا إلى كونه ضامنا. ولذلك المسائل أغلبها في الوديعة تدور حول سؤال واحد، متى يكون الشخص ملزما بالضمان اللي هو المدن ومتى يسقط عنه الضمان، متى نبقيه على الأصل فنقول لا ضمان عليه ومتى نخرجه عن هذا الأصل ونقول يلزمه الضمان فليست يده يد أمانة. هذا كله الذي يفسره العلماء رحمه الله في مسائل الوديعة. ولما بحث أهل العلم رحمه الله هذه المسائل بحثوها بالأمثلة ويجعلون لكل سبب من أسباب الضمان ضابطة، وربما في بعض الأحيان تكون هذه الأسباب يدخل بعضها تحت بعض، يعني ممكن التعدي والتفريط تعتبره أصلا للجميع، فإما متعد وإما مفرط لا يخرج عن كونه متعديا أو مفرطا كما سيأتي. ويلزمه حفظها في حرز مثلها. الوديعة عقد من العقود على أصح أقوال العلماء، بناء على ذلك تكون الوديعة بالقول ويكون عقدها بالأقوال وبالأفعال، وقد تكون هناك أفعال معروفة تدل على الاستيفاء. الوديعة تكون بالأقوال، يقول له خذ هذه السيارة وديعة عندك، وديعة هذا صريح، خذ هذه السيارة واحفظها هذا ضمني. فعندنا لفظ صريح في الإيداع ولفظ دال على الإيداع ضمنا مثل الحفظ، أبقيها عندك اتركها عندك في عرفنا يقول خليها عندك، لكن هذا يدل على أنه يريد الوديعة تكون بالقرب. فتكون بالأفعال، كل عرف بحسب إذا وجدت أفعال معينة تدل، مثلا شخص معروف بالودائع معروف أنه يحفظ ودائع الناس، فيأتي شخص بحاجة ملفوفة محفوظة يعطيه مثلا صندوق، يعطيه مثلا كيس مربوطا ويكتب عليه اسمه، جرت العادة أنه يحفظ هذه الودائع بمقابل أو بمقابل فيأتي ويضعها عنها، فهذا يسمى يعني يعرف عن طريق الحفظ لا يتكلم، يأتي مباشرة ويأتي الصندوق فيكتب البيانات الموجودة على الصندوق مواقفة الصندوق، ثم يقول مثلا 3 أشهر بلا يتكلم، يكتب 3 أشهر 4 أشهر حينئذ نعلم أنها وديعة. الطالب يريد أن يسافر إلى أهله، جرت العادة أنه يجمع متاعا في سكن الطلاب أو نحي ويأتي ويغلف ما عنده ثم يذهب ويضعها في مكان معد لهذه، نعرف أن هذه الأفعال دالة على الوديعة. فإما أن يكون ما تكون معرفة الإيداع عن طريق الألفاظ صريحة كاملة أو غير صريحة، وإما أن يكون الإيداع معروفا بالأفعال والأفعال تنزل منزلة في الأقوال كما بينا في مسألة بيع المعاملة. طيب عرفنا أن الوديعة تقوم على الإيجاب وهو القبول، قال أودعتك هذه السيارة، قال قبلك في زمان يقول لا يهمك لا تشيل هم لا تضع في بالك شيء، هذه كلها ألفاظ جر الحروف بها للدلالة على الرضا. فلما تم القبول يرد السؤال، هل الوديعة تعتبر من العقود اللازمة التي لا يملك الطرفان لا يملك أحد الطرفين الوجوع عنها إلا برضا الطرفين معا، أم هي عقد جائز؟ فقدم معنا مسألة العقود الجائزة واللازمة في أول الديوان. المسألة التي معنا اليوم، لو جاء شخص ووضع سيارته عند شخص وقال له هذه السيارة وديعة عندك شهرا، ثم بعد يوم يومين جاء وقال أعطيني السيارة، هذا يقول له لا أنت استبدلتها وضعت وديعة عندي شهر ما تأخذها إلا بعد شهر، هذا معنى اللزوم. فلا يملك الرجوع إلا إذا رضي، مثل البيع، البيع إذا تم بين الطرفين ما يملك أحد الرجوع إلا إذا رضي الطرف الثاني. فهل الوديعة لازمة أو جائزة؟ الوديعة من العقود الجائزة من الطرفين، يعني سواء رجع صاحب الوديعة أو رجع الشخص الذي تكفل بالوديعة. فأنت لو جاء شخص وقال لك خذ هذه السيارة وضعها وديعة عندك شهر، قلت قدر، ثم بعد ساعة طرح لك ظرف قلت له ما أستطيع، خذ السيارة وردتها، من حقك ذلك، يعني لست بملزم بعقد الوديعة. إذن عقد الوديعة ليس بلازم، وإنما هو من العقود الجائزة للطرفين للموجع والموجع، لا يلزم أحدهما، إنما يلزم مضمون الوديعة يلزم الموجع بأن يقوم بالوديعة بحقوقها وواجباتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. من أحكام الوديعة وجوب الحفظ والرعاية والصيانة على الموجع، فيقوم بحفظ مال أخيه المسلم ورعايته على الوجه التام، ويترتب عليها أنه لا يضمن لأن يده يد أمانة. الحكم الثالث أنه يجب عليه دفع الوديعة وردها إلى صاحبها متى طلبها، يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها ودفعها إليه متى طلبها. نعم. ويلزمه حسبها في شرط مثلها، ويلزمه أي الموجة حسبها يعني حسب الوديعة في شرط الحرز، دائما يكون صيانة للشيء ووقاية للشيء. الحرز راق بإذن الله لذل الأشياء، مثلا السيارات يكون لها حرز، الدواب لها حرز، الأموال لها حرز، كل شيء له حرز. الأموال لها حرز مثلا في الصناديق المقفلة، الخزانات الحديدية التي فعلا تحفظ المال بإذن الله عز وجل، لكن ما يمكن أن نقول حرز الأموال أكياس الورق، ما في أحد يأتي ويضع 10,000 في البيت في كيس ورق، لأن كيس الورق لا ليس بحرز للمال ولا بحرز للمال. كذلك يكون الحرز بالدواب، مثلا زريبة، زريبة الإبل، الغنم، زريبة الغنم، البقر، وضعي زرائبها، وقف على هذا من المسائل. يجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، فلو أعطاه ذهبا في حرز الذهب الخزانة من الحديد، أو حرزه الصندوق من الحديد المقفل، فأخذ الذهب ووضعه في صندوق الحديد المقفل واحتاط فوضعه في داخل الدار، إذن لابد أن يكون هناك وعاء يحفظ المال، ويكون المكان الذي يوضع فيه المال أمينا. فجاء شخص وسرق ذلك المال، اعتدى على البيت وسرق هذه الخزانة أو سرق هذا الصندوق، لا ضمان ليس عليه ضمان في هذه الحالة، لا يلزمه الضمان، لأنه وضع المال الذي هو الذهب في شرب نفسه وهو الصندوق المقفل في مكان أمين في داخل البيت. لكن لو جاء ووضع الصندوق المقفل أمام الناس أمام داره، لا شك أن هذا يعرضه للسرقة، يعرضه للأخذ، فحينئذ وإن وضعه في وعاء لكنه لم يضعه في مكانه المأمون الذي يمكن أن يكون محفوظا فيه. إذا وضعها في حرز مثله في زماننا، لو كان مثلا أعطاه سيارة وقال له خذ هذه السيارة وضعها عندك وديعة، السيارات قد تحفظ في جراج لها مخصوص، فجاء وضعها في جراجها فلا عليها الجراج، لو حصل شيء أو ضرر احترق بيته بدون تفريق بدون تعدل منه، فاحترق البيت واحترق السيارة لأنها في جراج البيت ولم يكن إخراجها، فحينئذ لا ضمان عليه لأنه حفظ السيارة بحفظ البيت ولم يتعدى ولم يفرق، فلا ضمان عليه، يجب عليه أن يحفظ الوديعة بحفظ البيت. بقي السؤال لو اختصم اثنان اللي هو المودع والموجب الذي هو صاحب الوديعة وقال له فرط حيث لم تحفظ وديعتي في حد مثلها. قال المودع بل حفظت وديعتك ولا ضمان عليك. واختصم عند القاضي. ماذا يفعل القاضي؟ يسأل أهل الخبرة عن هذا الشيء الذي كان فيه الوديعة هل هو حفظ مثلها أو لا. ولذلك هذه المسألة تتفرع على القاعدة المشهورة عند العلماء وهي إحدى القواعد الفقهية الخمس العادة محكمة، وهي الرجوع إلى الأعراف في الأشياء سواء في قيم المكلفات أو في الحلم ونحن ذلك يرجع إلى أهل الخبرة ويقال هل شد الذهب في مثل هذا؟ هل السيارات تحرص في مثل هذا؟ هل الكتب تحرص في مثل هذا؟ فإذا جرى العرف أن مثل هذه الأشياء التي وضعت فيها الوديعة شد لمثلها فإنهم لا ضمان عليه. نعم. فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن. هذا السبب يعني تفريع لما تقدم أن قرابة 9 أسباب ممكن بعضهم يختصرها وبعضهم يفصل فيها، فهنا سيشرح بالتفصيل بالنسبة للحد. يجب الضمان على الشخص المودع إذا لم يحفظ الوديعة، إذا قصر في حفظ الوديعة، التقصير في حفظ الوديعة هذا السبب الأول. التقصير في حفظ الوديعة يكون بالرجوع إلى العرف كما ذكرنا، ويكون أيضا التقصير بمخالفة صاحب الوديعة فيما عنده. فقد يكون مثلا هناك مثلا كيلو من الذهب، قال له هذا كيلو ضعه وديعة عندك، قال له سأحفظه قبل حفظه، قال سآتي بعد شهر وأخذ منك. إذا قال له خذ وديعة عندك وسكت صاحب الوديعة نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف نحتكم إلى العرف هل وضعها في حد مثلها عرفا أو لا. إذا قال له خذ هذا الكيلو من الذهب وضعه في صندوق الدكان، الرجل التاجر الذي سيضع المال عنده صناديق في الدكان وعنده صناديق في البيت، فقال له وضعها في صندوق الدكان، فجاء ووضعها في صندوق الدكان فاحترق الدكان، لا ضمان عليه لأنه التزم بالتعيين الذي عينه له صاحب الوديعة، فأصبح صاحب الوديعة هو المسؤول عن وديعته. لما قضعها في صندوق الدكان وضعها وكان الاحتراق لا ضمان في مثله، ما في تعدي من صاحب الدكان، فإنه لا ضمان عليه. لو قال له ضعها في صندوق الدكان فذهب ووضعها في صندوق البيت، أو ذهب ووضعها عند في خزنته في المزرعة أو خارج المدينة بمجرد مخالفته لأمر صاحب الوديعة يلزمه الضمان. ولذلك ينبغي أن يتقيد بأمر صاحب الوديعة. فقال المصنف رحمه الله فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن. فإن عينه يعني عين الحد فأحرزه يعني أحرز الشيء المراد حفظه والقيام عليه فيما في غير يعني غير المكان الذي أمره به. لكن هذا الغير ينقسم إلى 3 أقسام. إما أن يكون مثل الحد الذي طلب منه، وإما أن يكون أفضل منه، وإما أن يكون أدنى منه. فلو قال له مثلا خذ هذه 100,000 وضعها في صندوق مثلا من خشب، فذهب ووضعها في صندوق حديد، إذن عين صاحب الوديعة فوضع المودع فيما هو أفضل مما عنده. هذه الصورة الأفضل، أن يمره أن يضعها في صندوق خشب فيضعه من حديد، وضعها في صندوق من حديد عنده في الدكان من نوع ضعيف، وعنده صندوق في البيت من نوع جيد، فالبيت أستر وأضمن، وأيضا الحديد الذي فيه أجود فهنا يكون أفضل وأجود من جهة المكان ومن جهة المحل وضعاته. كذلك يكون الحد دون عكس، قال له وضعها في صندوق حديد ووضعها في صندوق من الخشب، قال له وضعها في البيت ووضعها في الدكان، فالخطر الذي في الدكان أشد من الخطر الموجود في البيت، ففي هذه الحالة يكون الحد الذي اختاره أقل وأضعف، يكون مثلا ومساويا كما لو كان الضرر موجود في الدكان كالضرر الموجود في البيت، واحتمال الضياع موجود في الدكان موجود في البيت بنسبة واحدة، والصندوق الذي وضع في البيت مثل الصندوق الذي قال وها في الدكان مثله بمثل نوعه ووضعه، حينئذ يكون الضمان بالمثل. فإذا إما أن يحرزها فيما هو أضمن وأحفظ، وإما أن يكون حرزه دون ذلك، وإما أن يكون حرزه مساويا لما أمره به. فإن كان طلب منه حرزا معينا فأحرز في مثله أو أفضل منه فلا ضمان، إذا أحرز في مثله أو أفضل منه. قالوا لأنه لما أحرز في مثله وافق قوله ولم يخالف، ودل على أنه لا وكان بذلك غير متعد ولا مفرد، لأنه مثله لا فرق بينهما، فيسر له هذا المثلي فوضع فيه. لكن لو أحرز فيما دون حينئذ يكون مفرطا ويلزمه الضمان. فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا، وبمثله بمثل ما أمر به مساوي له بمثله، أو أحرز يعني أقوى حفظا وأكثر صيانة، كما لو قال ضعها في وعاء من زجاج ووعاء الحديد أبلغ ووضعها في حديد، هذا لا شك أن الحفظ أفضل. نعم. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، هنا التضييع السبب الثاني، التضييع للوديعة، التضييع للوديعة يضيع أكلها وعلاجها ودواءها. لو قال له خذ هذا الفرس وديعة عندك أخذه منك بعد شهر، أخذ الفرس فقطع عنه الطعام فمات الفرس، أو أصابه الهزام لم يقطع كل الطعام لكن كان طعامه رديئا فمرض الفرس أو قليلا فهزل الفرس، فإنه في هذه الحالة يضمن، في هذه الحالة يضمن. لكن لو قال له صاحب الفرس أطعمه كل يوم مثلا من نوع كذا وكذا من الطعام، سواء كان فرسا أو فحلا أو ناقة أو شاة، قال أطعم مثلا شياهي من الشعير أعطيها مثلا كل يوم هاتان الشاتان أعطيها ماء ضع لهما صعين من الشعير، ثم بعد ثلاثة أيام قال ضع صعن واحد، فأنقص الطعام لكن بإذن صاحب الوديع. إذا أذن له وقال أنقص الطعام قال له اقطع عنها الطعام، فإنه في هذه الحالة لا ضمان عليه. لكن السؤال لو قال له لا تطعم البهيمة، لا تطعم البهيمة، هل من حقه أن يفعل ذلك؟ الجواب إذا قال له لا تطعم البهيمة يقول له هذا محرم، لأنه تعريض للحيوان وإفساد في الأرض، وهذا لا يعلم الله عز وجل به، لأن الإفساد في الأرض إهلاك الدواء. لو كان يريد تزكيتها وذبحها نعم، لكن لو حدث عنها الطعام ماتت وصارت ميتة لن ينتفع بها، وهذا لا شك من إضاعة المال، وقد نهى الله عن إضاعة المال، فهل يطيعه؟ والجواب أنه يقول له إما أن تأخذ وديعتك، إما أن تأخذ وديعتك أو تستحلي بإطعامها. أما أن يطيعه بمعصية الله فلا طاعة المخلوق إلا بمعصية الخالق. نعم. وإن عين جيبه فتركها في فمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه. هنا السبب الثالث يتعلق بالتعيين، المخالفة في التعيين. بعض العلماء يجعل هذا السبب مع السبب الأول الذي ذكرناه واحدا، لكن في الحقيقة يعني ذكر العلماء مسألة الكم والجيب، لأن الجيب أحرم من الكم، من كان يضع الأشياء في أكمامه، فالكم ليس في الخد كالجيب، الجيب أحرم وأصرم. ولذلك يقولون إن وقد تسقط الكم قد تسقط منه الأشياء بخلاف الجيب، إنه يحفظ الأشياء الأحفظ. فلو قال له ضعها في كمك، أعطاه شيئا وقال ضعه في كمك، فوضعه في جيبه، فالجيب أحرز، حينئذ لا ضمان عليه لو سرقه. ولو قال له ضعه في جيبك وضعه في كمه وسرق أو سقط وتلف أنه يضمن لأنه خالف، وحينئذ يلزمه الضمان لوجود المخالفة، وهذه مخالفة الفعل. إذا عين صاحب الوديعة مكانا أو صفة وجب عليه أن يلتزم بذلك، لأنه صاحب المال وهو أدرى بماله وأدرى بطريقة حل لا يجوز له أن يخالف، فإذا خالفه ضمن. في بعض الأحيان قد يكون يعني وضع الشيء مثلا في يده أحفظ من وضعه في جيبه، مثلا يقول له هذا الشيء ضعه في جيبه فوضعه في يده، فالوضع في الجيب قد يكون مفضي للهلال أكثر من اليد. مثلا لو أعطاه بيضة بيض دجاج فقال له هذا في كيس بيضة وبيضتين، لو وضعها في الجيب وجاء في الزحام انكسر، وضعها في الجيب أخطر من وضعها في اليد، اليد يمكن أن يحتلها يمكن أن يضعها. نحن هذا من المسائل ليش يكون لنا أعطاه الكمل، لأن أغلب الأشياء في الحفظ في الجيب أقوى من حفظها في اليد والكمل. وعلى هذا فإنه لا يمكن أن توجد بعض الأشياء التي يكون المخالفة فيها في اليد والجيب تكون من حفظ الموجع أن تكون في اليد أكثر من وضعها في الجيب. نعم. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. وهنا سبب آخر وهو صرف الوديعة، ينقلها من عنده إلى طرف ثاني، يعني غير المودع وغيره، هو ينقلها من نفسه إلى شخص ثالث عنهما. في هذه الحالة من حيث الأصل لا ينقل الوديعة، من حيث الأصل مطالب بحفظه، لكن قد تأتي ظروف وقد تأتي أحوال ينقل فيها الوديعة إلى الغير ويكون ذلك أصلاً وأحفظ وأمكن لرعاية الوديعة. فإذا دفع الوديعة إلى شخص ثاني وكان الشخص هذا مما يأتمنه هو على ماله من عادة يضع عنده أمواله فإنه ينزل منزله. فقه المسألة أن الشخص المودع إذا جاء شخص وقال خذ سيارتي وديعة عندك معناه أنه نزله منزلة نفسه، ولذلك يصدق في قوله ويؤتمن، لأنه ما في أحد يعطي سيارته وماله إلا لشخص ينزله منزلة نفسه. من هنا قالوا المودع أمين، فإذا أعطاه سيارة أعطاه المخدم أعطاه أي شيء يملكه من أملاكه وقال ضعه عندك وديعة معناه أنه نزله منزلة نفسه في حفظه وصيانته. فإذا نزله منزلة نفسه في حفظه فإنه إذا قام هذا الشخص لنقل الحفظ إلى مكان هو يعمل بهذا ويحفظه لنفسه كان بمثابة المودع نفسه، لأنه رضيه متسلطا على ماله. لذلك بعض العلماء يقول تسليط الغير على حفظ المال، فتضمنت الوديعة التوكيل والتفويض، وبناء على ذلك فهو إذا وكل غيره وفوض غيره وكان ذلك الغير يوكله على ماله هو بنفسه فقد رضي لأخيه ما رضي لنفسه، وحينئذ يكون مثل ما لو نقل الوديعة من الحرز يماثل الحرز الذي أمره بوكالته، فانتقلت من عنده إلى شخص مثل نفسه ونزله منزلة نفسه فلا ضمان عليه. أو إلى شخص من عادة صاحب الوديعة يضع أمواله وحده ويضع عنده، فإذا نقله عليه نقل الوديعة إليه فلا ضمان عليه. وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا. وعكسه الأجنبي يعني شخص أجنبي هنا أصل المجانبة بمعنى البعد، ومادة الجانبة تطلق بمعنى القرب وتطلق بمعنى البعد، تقول فلان بجنبي يعني قريب منه، وفلان مجانب منه بمعنى أنه مباعد مبتعد عنه منه الجنابة، لأن تبعد الإنسان عن الصلاة والطواف والبيت ودخول المسجد إذا تلبس بها فهي من الأبدان. فالأجنبي يطلق العلماء هنا الأجنبي بمعنى الشخص الذي لم يضمر، لما تأخذ وبيع سيارة أو أرض تقول له هذه الأرض وبيعة عندك، هذا السيارة وبيعة عندك، هذا المنزل وبيعة عندك، فأنت قد حسبت الشخص الذي يوجد عندك الذي تكون عنده الوديعة. فإذا طرح الوديعة إلى طرف ثالث فهذه أجنبية بنسبة، يعني بالنسبة لهما كمتعاقدين الطرف الثالث أجنبي، كل الناس يعني من غيركما يعتبر كل واحد منهم أجنبي لما ليس بداخل داخل العقد، فهو أجنبي بهذا المعنى. لكن إذا كان هذا الأجنبي تضع عنده مالك وتأتمنه على مالك وتضع عنده فالأشياء التي تهمك فأنت قد نزلت وديعة أخيك نزلت وديعة ولا أشكال كما لو حضرتها عندك أنت. وهكذا لو كان الأجنبي يأتمنه صاحب الوديعة ما خرجت كأنك إذا وضعت الوديعة عندك حفظتها على الأصل، وإذا صرفتها إلى من تودع عنده أو صرفتها إلى من يودع عنده المودع صرفتها إلى جهة مثل الجهة التي وضع فيها صاحب الوديعة. فإن خرجت عن هذا المكان الذي ذكرنا الذي هو أنت المودع ومن يأتمنه صاحب الوديعة من تأتمنه أنت صار أجنبيا فإنه يجب عليك الضمان بصرفها، وهذا الأسباب الضمان أن يصرفها لأجنبي. ومن هو الأجنبي؟ الأجنبي هنا هو الذي لا تضع ودائعا عنده ولا يضع صاحب الوديعة، يعني لا يؤتمن على وديعة لا من المودة ولا من المجد، في هذه الحالة يجب الضمان. قال رسول الله وعكسه الأجنبي والحاكم، وعكسه الأجنبي والحاكم كالقاضي، لو جاء ووضعها عند القاضي فإنه يضمن لأنه لم يؤمر بوضعها عند أجنبي، والقاضي أجنبي صحيح أنه له ولاية عامة على أموال الناس لكن بشرط أن لا يكون يعني متدخل، لا يكون هذا على سبيل حقوق الناس نفسه. فالوديعة حق لصاحبها ويحفظها من موجد، القاضي أجنبي عن هذا، ولاية العامة في حال الخصومة، ولاية العامة على أموال التي لا يعرف صاحبها لكن الأموال التي عرف أصحابها، والودائع التي يعرف هذا لا سلطان للقاضي عليها. فإذا أودها عند القاضي فالقاضي منزل المنزلة الأجنبية وحينئذ يجب الضمان. ولا يطالبان إن جهلا، ولا يطالبان إن جهلا، لا يطالبان بضمانها إذا جهلا. لو أن المودع أعطى السيارة لأجنبي فتلفت عند الأجنبي ولم يكن يأتمنه لا هو ولا المودع، فإنها إذا تلفت وجب الضمان على المودع، والأجنبي إن فرط وحصل منها التعدي يقيم المودع دعوى ضد هذا المفرط ويطالبه بالضمان. لكن لو تلفت بآفة سماوية كالمزرعة تحترق أو يأتي سيل ويغرقها فإنه يجب على الأجنبي أن يضمنها للمودع، والمودع يضمنها لرب الوديعة وصاحبها. هذا إذا لم يعلم، أما إذا علم فإنه يضمن إذا علم، أما إذا لم يعلم الأجنبي والحاكم وتلفت بآفة سماوية فإنه لا ضمان عليه، لأن في حكم الوديعة لم يظن أنها ماله، فلما استودعه قبل الأجنبي هذه الوديعة على أنها مال للمودع، فعنده شبهة تسقط عنه الضمان. من الذي يضمن الآن؟ المودع. صورة المسألة، عندك سيارة أعطيتها لزيد وقلت يا زيد خذ هذه السيارة وديعة منك، قام زيد وأخذ السيارة وذهب بها إلى شخص لا يودع عنده ولا تودع أنت عنده، يعني أجنبي، فأخذ الشخص هذه السيارة وأوقفها في بيتي ولم يتعدى ولم يفرق. الشخص الأجنبي لما قبل من زيد سيارة قبلها على أي أساس؟ على أنها وديعة، فعنده شبهة أنه مؤتمن، لكن ما يدخل نفسه في شيء يجب الضغط عليه. فلما قبل وهو يظن أنه يملك السيارة وأدخلها في حزن فيها وجاءت سارقة وأحرقتها أو جاء ثالث وسرقها، نقول هذا الشخص الأجنبي الذي يجهل أنها وديعة عندك وقبلها على أنها وديعة لا ضمان عليه لأنه لا يعلم. لكن إن علم أنك أن هذه السيارة لصاحبها الفلاني وأن المودع تعدى وأعطاه إياها فإنه يأمن، هذا معنى قوله إن جهل. فإن علم الحاكم والأجنبي أنه صرف الوديعة عن محلها ضمينا ويكون ضمانهما للمودع، والمودع يضمن لصاحب الوديعة، لكن إذا جهل يكون الضمان فقط على المودع ولا يضمن الحاكم ولا الأجنبي. فإذا أعطى إنسان وديعة فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يأذن له بالسفر بها إذا أراد أن يسافر، أو يلزمه بأخذها معه إذا سافر. والحالة الثانية أن يسكت. فإذا كان في الحالة الأولى أذن له بالسفر بها أو ألزمه بأخذها معه، فإنه حينئذ يجب عليه أخذ الوديعة إذا أمره، ويكون مخيرا إذا خيره. فإن قال له في الحالة الأولى وهي حالة الإذن: إذا سافرت فإن شئت فخذها معك وإن شئت فأبقها. كرجل أعطى رجلا ساعة ثمينة وقال له: هذه الساعة وديعة عندك، وكان طالبا في مكان أو يدرس في مكان مدة الدراسة، يدرس في سكنه ثم يسافر في العطل، فقال له: إذا سافرت في العطلة فإن شئت أخذتها وإن شئت حجبتها في درجك أو في مسكنك. في هذه الحالة خيره بين الأمرين: إن سافر بها فلا ضمان عليه، وإن أبقاها في درجه فلا ضمان عليه. فهو مخير بين الأمرين لأنه التزم ما أمره به صاحب الوديعة. الحالة الثانية أن يلزمه بإخراجها معه إذا سافر، فيقول له: هذه الساعة وديعة عندك، ولكن إذا سافرت تأخذها معك. هذه السيارة أمانة ووديعة عندك، فإذا سافرت فإنه فلا تبقيها واذهب بها أو سافر بها. في هذه الحالة لا يجوز له أن يتركها، فإذا تركها وحصل شيء ضمن، وإذا سافر بها وحصل عليها ضرر، يعني على السيارة ضرر بحيث لم يتعدى ولم يفرط، فلا ضمان عليه لأنه التزم ما أمره به صاحب الوديعة. هناك صورة ثالثة تقتضيها القسم العقلية تلتحق بهذا القسم، وهي أن ينهاه عن إخراجه، فيقول له: إذا سافرت فلا تخرجها. ففي هذه الحالة إما أن يأمره بأخذ الوديعة معه إذا سافر، أو يأمره بإبقائها إذا سافر، أو يخيره بين الأمرين. إن أمره بالإبقاء أو بالأخذ وخالف ضمن، وإن خيره لا ضمان عليه سواء أبقاها أو أخذها. فهذه كلها في الثلاث الصور تكلم صاحب الوديعة وأمر أو نهى أو أذن، كل هذا نعتبره موجبا للضمان في حال المخالفة، ولا يوجب الضمان إذا لم يخالف الموجب. بقي السؤال: إذا سكت صاحب الوديعة، فقال المصنف رحمه الله: فإن غاب حملها معه إن كان أحرج، وإلا أودعها ثقة. إذن في حال سفره إذا سكت صاحب الوديعة، وهذا هو القسم الثاني، إذا سكت لم يأمر ولم ينهاه ولم يأذن له، في هذه الحالة نقول: ما هو الأصلح والأفضل لهذه الودائع؟ هل بقاؤها في السكن وبقاؤها في الخزائن وبقاؤها عند ثقة والسفر بدونها أفضل وأكثر أماما، أو العكس؟ فحينئذ نحاسب على حسب العرف. فإن كان في حقه السفر بها يحفظ يوجب حفظها أكثر ويمنع من ضياعها وسرقتها، فحينئذ يجب عليه السفر بها. فإن لم يسافر بها فقد قصر فيلزمه الضمان. وأما إذا كان الأفضل والأحظ له أن يبقيها لأن السفر فيه خطر، خطر عليه، وقد يتأخر تسليمها إلى أصحابها كما لو كان من بلد بعيد ويصعب عليه ردها إلى أصحابها، أو يتحمل أصحابها من مشقة ويوجد الثقة والأمين الذي يمكن حفظ الوديعة عنده، فحينئذ يحفظ الوديعة عند الأمين. أما الدليل على كونه يعطي الوديعة أمينا وثقة، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد الهجرة وأذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة، قام عليه الصلاة والسلام بإعطاء الودائع لأم أيمن رضي الله عنها وأرضاها حاضنته، وأمر عليا أن يرد هذه الودائع إلى أهلها. فلم يسافر عليه الصلاة والسلام بالودائع، وإنما تركها وأمر علي رضي الله عنه أن يقوم بردها إلى أصحابها وأهلها. وبناء على ذلك قال العلماء من السنة إذا كان هناك الثقة والعدل الذي يرضى لحفظ الوديعة، والغالب أنك إذا سافرت بها عرضت الوديعة للخطر، فإنك تحتاط في صيانتها حتى تتمكن من القيام بما أوجب الله عليك فتعطيها إلى الثقة. ولذلك قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، أمرنا بأداء الأمانات إلى أهلها، والأمر بالشيء أمر بلازم ما تستطيع أن تؤديها إلا إذا حفظتها. فلما كان السفر بها يؤدي إلى ضياعها عرقلتها عن أهلها، ولربما يؤدي إلى سرقتها، فإنه يجب عليك أن تحتاط بإعطاء ثقة يرد هذه الودائع إلى أصحابها. نعم. ومن أودع دابة فركبها لغير نفسها، أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من مخرج ثم ردها، أو رفع الختم ونحوه، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. قال رحمه الله تعالى: ومن أودع دابة فركبها لغير نفسها. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، هذه المسألة متعلقة بمسألة التصرف في الودائع بالركوب والانتفاع. مثل رحمه الله بالدابة، في القديم كان الرجل يعطي الرجل حصانا ويعطيه ناقته ويعطيه الفحل ويعطيه نحو ذلك ما يركب من الدواب، فإذا قال له خذ هذا البعير وديعة عندك وجب عليه أن يحفظه وأن لا يتصرف فيه لأنه مؤتمن، وأن لا يقوم باستغلال هذا الشيء الذي أودع عنده، لأن استغلاله بالعمل والحركة يضر بذلك الشيء. فأنت مثلا إذا نظرت الدابة إلى ركبها الإنسان فإن هذا يضر بمصلحة الدابة، يضر بها وقد يعرضها للتلف، وقد يعرضها للعطب، وقد يعرضها لحصول ضرر في جسدها، ولذلك ينبغي أن يحفظها وأن لا يتصرف بها. فشرع المصنف رحمه الله في بيان سبب من أسباب الضمان، وهو التصرف في الودائع. إذا تصرف في الوديعة بركوبها كما مثل بالدابة أو السيارة في زماننا، فلو أعطاه سيارة وركبها بمجرد ركوبه للسيارة وإخراجها من سبزها يكون ضامنا. فلو حصل عطل في السيارة أو ضرر حتى ولو لم يكن بيده، يعني ليس بوسعه إنما كان بسبب سماوي أو اعتدى عليه أحد أو سرق منها شيء ولم يعثر على سارقه، فإنه يضمن ذلك كله لأن يده اعتدت بإخراج الوديعة. فإذا لا يجوز لمن وضعت عنده وديعة، لا يجوز لمن وضعت عنده وديعة أن ينتفع بها بالركوب أو الاستخدام ما لم يأذن له صاحبها. فإذا قال له صاحبها أذنت لك بركوب السيارة، وجب عليه أن يتقيد بهذا الإذن. فإن كان إذن في داخل المدينة يكون غير ضامن إذا ركبها داخل المدينة، ضامنا إذا ركبها خارج المدينة. إذا قال له أذنت لك أن تركبها لقضاء مصلحة ما، فخرج عن هذه المصلحة إلى مصلحة ثانية وجب عليها الضمان. إذن من أودع دابة وفي زماننا السيارة لا يخلو صاحب الوديعة من حالتين: إما أن يأذن له بالتصرف فيها، وإما أن لا يأذن له يمنعه من التصرف فيها بركوبها واستغلالها. فإن أذن له بركوبها واستغلالها والانتفاع بها لم يخلو إذنه من حالتين: إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. يقول له هذه سيارة في وديعة عندك، وإذا شئت اركبها في أي وقت وأي ساعة فقد أذنت لك، فقد فوض إليها أن ينتفع، فحينئذ ينتفع ويرتفق بالمعروف. ولا يضمن في هذه الحالة إذا قيد أو أطلق إلا إذا اعتدى. فلو أركب السيارة ووضع في السيارة فوق طاقتها حينئذ يضمن، ولا نعتبر إذن صاحب الوديهة لأن إذنه بالمعروف، وكون يحمل السيارة ما لا تحتمل خارج عن المعروف فيجب عليه ضمانه. الحالة الثانية ألا يأذن له بركوبه ولا يأذن له بالمفتاح، قال يا محمد هذه سيارتي وديعة عندك، هذا مسجلي وديعة عندك، هذه ساعتي وديعة عندك، هذا قلمي وديعة عندك، فالواجب أن يحفظ الوديعة كمان. فإن احتاج إلى إخراجها كالسيارة تركب والدابة كما ذكر من صنف تركب، يجوز له أن يركبها ويخرجها إذا في مصلحة للوديعة نفسه. مثلا الآن السيارات في زماننا إذا جلست وديعة عند الإنسان سنة ربما تتضرر بطول الوقوف، فربما أخرجها لغيار زيت أو إصلاح شيء مثلا فيها لازم، فهذا الإخراج إخراج بالمعروف لا ضمان فيه. لكن لو أخرجها لمصلحته هو لكأن يصل إلى مكان أو يوصل منقطعا فإنه يجب عليه الضمان. إذن الضابط عندنا أن الوديعة من حيث الأصل لا يتصرف فيها الإنسان إلا بإذن صاحبه، اللي هو المودع، لا يتصرف فيها المودع إلا بإذن صاحبه، فإن خرج عن حدود هذا الإذن وجب ضمانه، وجب الضمان عليه إذا خرج عن حدود هذا الإذن أو تصرف تصرفا خارجا عن المعروف، وبناء ذلك لا يضمن إذا أبقاها ولا يضمن إذا تصرف في حدود ما أذن له ولا يضمن إذا كان تصرفه بالمعروف. هذا كله متعلق بمسألة التصرف في الودائع. فكل شيء مما فيه مصلحة، الآن الأدوات الكهربائية الموجودة في زماننا، الغسالات، الثلاجات، المكيفات، وأن شخصا أعطى شخصا مكيفا وديعة أو أعطاه ثلاجة وديعة وجب عليه أن يحفظها ولا يحركها ولا يشغلها لأنها مصلحة له بتشغيله، إذا جاء صاحبها ولو بعد عشرات السنين يعطيه إياها كما هي. لكن في أشياء لا بد مثلا من استصلاحها ولا بد من الارتفاع ولا بد من تحريكها حتى يكون ذلك أرفق بها، فهو لما أذن له بحفظها من حفظها أن يغير مثلا زيتها، من حفظها أن يتفقدها عند الحاجة، إذن الإذن بالشيء إذن بلازمه ومن لوازم الحفظ القيام بذلك فلا ضمان عليه إذا تصرف في حدود المعروف. نعم. أو ثوبا فلبسه، أو ثوبا فلبسه، إذا قال له هذا الثوب وديعة عندك خذه وديعة عندك فأخذه فالواجب عليه أن يحفظه وأن لا يلبسه وأن لا يعرضه مثلا، أخذه فصانه فحفظه حتى جاء صاحبه ودفع، لا إشكال، لا ضمان عليه، لا إشكال في ذلك. فلو أخذه وحفظه وجاء ضرر على الثوب من حريق أو نحي دون تعد أو تفيق لا ضمان عليه. لكن لو أنه لبس الثوب فأثناء دخوله لمكان انشق الثوب، أثناء قفزه لحفرة انقطعت انشق الثوب مثلا، هذه كلها أضرار دخلت على الثوب بسبب اللبس. ففي هذه الحالة إذا كان لبسه للثوب كان بالمعروف، بمعنى أنه خاف على الثوب الضرر فلبسه، خاف على الثوب الضرر كيف؟ قالوا مثل العفة، إن العفة إذا ترك الثوب في مكان مدة تصيبه العفة وتؤثر عليه، طيب ينقل إلى مكان آخر ما في عفة، يفرض أن البيت عنده كله في عفة وليس هناك أمين يضع عنده الثوب سيئذ يلبس الثوب أو يحمله معه إلى أن كانه الحمد ونظره. نعم. أو دراهم فأخرجها من مفرج ثم ردها، أو دراهم، أو كانت الوديعة دراهم فأخرجها من محرز، هذه كلها أمثلة يعني مثل بها المصنف رحمه الله. الدابة تخرج للضمان بالركوب وفيها منفعة الركوب، الثوب في منفعة اللبس، الدراهم معروف منافعها، قد حتى يأخذها لمنفعته ويتدين بها ويتدين بها كما في الحلي ونحي إذا كان من ذهب أو فضة. مسألة الدراهم، إذا أعطى إنسان دراهم أو نقودا ورقية أو ورقا نقديا فالواجب عليه إذا أعطاه إياه وديعة أن يحفظ عين المعطى، أن يحفظ عين الورق ولا يتصرف في ذلك الورق ولا يستبدل به ورقا آخر فإن فعل ذلك وجب عليه الضمان. لننظر إلى الفقهاء الآن يعتبرون فقط إخراجها من محرم، يعني أنه وضعها مثلا أعطاه إياه داخل محفظة وقال له خذ هذه المحفظة فيها 10,000 ريال فيها 5,000 ريال وديعة عندك، فأخرجها فقط ونظر فيها وردها وجب عليه الضمان، لأن الوديعة تحفظ كما هي. إذا كان هذا والـ5,000 والـ10,000 الموجودة في المحفظة ردت بعينها وردت داخل المحفظة ومع ذلك وجب عليه الضمان بالإخراج فقط لأنها أمانة، والشريعة تنظر إلى حقيقة الوديعة كوديعة، فما ذلك إذا أخذ الـ5,000 واشترى بها وباع أو أعطاها شخصا آخر ثم رد مثلها في العدد، هل تكون وديعة؟ والجواب لا. ومن هنا تتفرع مسائل الوديعة المصرفية الموجودة في زماننا. فالودائع المصرفية في زماننا تنقسم طبعا إلى أقسام، هناك ودائع توضع لسحبها عند الحاجة، وهناك ودائع توضع كما هي وتؤخذ دون أن يتصرف فيها البنك أو المصرف بأي تصرف، تحفظ كما هي بإعلانها ويمكن العميل من أخذ عين ماله وعين الشيء المدع دون أن يتصرف. القسم الأول يعرف في زماننا بالحساب الجاري، والحساب الجاري يضع الشخص مبلغا من المال في البنك تحت رقم معين، والتزامات البنك أنه يمكنه من سحب المبلغ كله أو بعضه متى شاء في أي وقت، لو جاء مثلا بمليون ووضعها لو بعد دقيقة جاء يريد سحبها مكنه البنك من سحبه، يلتزم بهذا. وأيضا يلتزم البنك بإعطاء هذا المبلغ الذي وضع في الحساب الجاري للشخص نفسه ولغيره وكالة بطرق معينة عن طريق الشيخ ونحو ذلك من الوثائق التي تثبت التوكيل بالسحب وأخذ المبلغ. بالنسبة لهذا النوع وهو وضع المال في حساب معين وسحبه عند الحاجة لا تنطبق عليه أوصاف الودائع، لا من قريب ولا من بعيد، فليس هو بوديعة حقيقة. فتسميته وديعة مصرفية من ناحية العرف وجريان هذا الاسم لا يمثل الحقيقة من جهة المصطلح الشرعي بصلة، لأن الوديعة تترك كما هي ويؤخذ عين المال المودع. إذا ثبت هذا تفرع عليه أن المال إذا وضع يكون حكمه حكم القرض، يكون حكمه حكم القرض، بمعنى أنه بمجرد ما تضع في الحساب أصبحت مقرضا للبنك ذلك المبلغ، لأن لا تبقى عليه وصف الوديعة. فليس بملتزم أن يرد لك عين المال، وليس بملتزم بحزمة، إنما خدم لك بمثل المال في أي وقت تشاءه يعطيك إياه إما أصالة أو نيابة وكان لشخص آخر. وقد فرعنا تكلمنا على مسائل وديعة المصرفية، فصلنا في أحكامها في دروس الربا والصرف، وبينا المشروع منها والممنوع، وبينا المصطلحات الموجودة في زماننا، وأن حتى القوانين الوضعية توافق الشريعة الإسلامية، وفي كون الوديعة المصرفية قرض وليست بوديعة، فتسميتها وديعة ليس له الحقيقة من ناحية، وهذا أمر حدا ننبه على طالب العلم حتى لا يكون هناك اغترار بالاسم. وهنا ننبه على أنه ربما يكون هناك اختيار لبعض المصطلحات الشرعية وتخدع طالب العلم، ربما يظن أنها فعلا أنها وديعة ويطبق عليها أحكام الوديعة. وهذه هي فائدة التعريفات الاصطلاحية، فائدة وضع العلماء رحمة الله عليهم بالتعريف الاصطلاحي للمصطلحات الشرعية إنما هو معرفة ما تنطبق عليه حقيقة المصطلح الشرعي وما لا تنطبق عليه، حتى لا يصبح هناك تلاعب، وإلا لدع كل إنسان ما شاء وألصقت بالمعاملات الشرعية ما ليس منها. ولذلك لابد من تطبيق ضوابط الوديعة على الحساب الجاري، فلما طبقناها وجدناها أنها لا تنطبق على ذلك يصبح حكم حكم القرض. إذا أثبتنا حكم حكم القرض يصبح أخذ أي فائدة سواء كان من العميل شرطا أو عرفا يعتبر موجبا للحكم بتحريمها وأخذها بحكم الربا كما تقدم بيانه وتفصيله في دروس الربا والصرف. أما النوع الثاني من الودائع الموجودة في البنوك وهي الوديعة المستندية، وهذا النوع من الودائع يقوم العميل فيه استئجار صندوق معين برقم يمكنه البنك من أخذ هذا المفتاح وفتح هذا الصندوق ووضع ما شاء فيه وسحب ما شاء دون أن يكون هناك من البنك أي نظر للشيء المودع، سواء كان مالا أو جواهر أو كان مستندات. فهذا النوع لا يشك أنه تنطبق عليه حقيقة الوديعة، يعني هذا النوع اللي هو استئجار الصناديق البنكية لوضع الوثائق والمستندات ووضع الأموال أيضا فيها ووضع الجواهر والأشياء النفيسة لا يشك أنه تنطبق عليه ضوابط الوديعة الشرعية، فهو توكيل في حفظ المال وما في حكم المال من محترمات كالسكوك ونحوها الوثائق. أيضا هذا التوكيل يشتمل على تمكين العميل أو رد عين الشيء الذي أودع ولا يتصرف في المودع بأي تصرف، ولذلك لا يشك أنه تنطبق عليه إحكام الوديعة المستندية أو ضابط الوديعة المستندية منطبق عليه. لكن يبقى السؤال من حيث أخذ الأجرة عليه، الجواب نعم يجوز دفع الأجرة لاستئجار هذه الصناديق إذا لم يترتب على ذلك إعانة على المحرم، ويكون هذا الاستئجار استئجارا شرعيا لأن الشريعة أجازت الاستئجار لحفظ المال، ولذلك تستأجر الشخص لحفظ المزرعة تستأجره لحفظ الدواب ولا مانع من ذلك ولا حرج فيه. نعم. أو رفع الختمة ونحوه، أو رفع الختمة يعني بمجرد ما يرفع ختم الختم الموضوع على الوديعة ويتصرف يعني يرفعه ينتقل يد من يد الأمانة إلى يد الضمان، ولذلك لا يتصرف في الوديعة بأي تصرف إلا ما كان مأذونا به من التصرفات أو جرى العرف به لمصلحة الوديعة، جرى العرف في حدود ضيقة وضابط عند العلماء رحمة الله عليهم. رفع الختمة، فإذا رفع الختمة أو فتح الشنط كما موجود في زماننا لعب في أرقامها وفتحها، أو كان يعرف الرقم الذي يفتح به ففتح الشنطة ضمن أو فتح الصندوق حتى ولو لم يكن له أرقام، بمجرد فتحه يأخذ عنده أنه أعطيه مغلقا فوجب أن يحفظه مغلقا، فإذا فتحه دون وجود أمر من صاحبه فقد تعدى، يكون الفتح تعدي، ولذلك يعتبر الفتح اطلاعا على سر الإنسان ربما تكون في وثائق. ولذلك الآن الأشياء المقفلة في الشريعة لها حرمة، الأشياء المقفلة حتى شنطة سيارة الإنسان لو جاء إنسان وفتحها ليس من حقه أن يفتحها إلا بإذن، لأن ربما يكون فيها حق من حقوقه وعورة من عوراته، لا يأذن لأحد أن يدخل عليه ولا يجوز، سواء كان الشنطة في الأدراج اللي في داخل السيارة لا يجوز لأحد أن يأتي ويفتحها إلا إذا أذن الله صاحب الدرج أن يفتحها، لأن هذه الأشياء المغيبة تحتمل يعني تنطلي على عورات الناس، وحتى لو لم يكن فيه شيء وفتحته فلم تجد فيه شيئا وقع في نفس الإنسان احتقار لصاحب الدرج، لأنه لا بد أن يطلع على عوراته، ولذلك لا ينبغي فتح هذه الأشياء المغلقة ولا يطلع عليها إلا بإذن من أصحابه. ومن هنا لما قال رجل للإمام الحسن البصري رحمه الله برحمة الواسعة يقول له، والقصة مشهورة، يقول له يا إمام عجب الزمان أن يأتي بمثلك، عجب الزمان أن يأتي بمثلك، يعني لن نرى مثلك في العلم والصلاح، وكان رحمه الله آية في الصلاح والورع وتقوى الله عز وجل. فقال للقائل مه يعني يسجره مه، أو تعلم على أي شيء إن أغلقت باب داري، يعني هل تطلع عليه لما أغلقت داري؟ ما تستطيع أن تزكي أحد إلا إذا علمت سره وظاهره، صحيح أننا كلفنا بالظاهر، لكن انظر إلى ورعه حينما ذكاه التزكية العالية اللي يقول له عز أن يأتي الزمان بنتي، فقال له مه، أو تعلم على ماذا أغلق باب داري؟ أو تعلم من الذي يحصل ويجري لو أغلقت باب داري؟ فكل من أغلق شيء فورأه حورة من حوراته ورأه سر من أسرار، لذلك لا يجوز اعتداء هذه الحرمات إلا بإذن شرعي، فإذا فوض الشخص بإذن شرعي أن يفتح هذا المغلق أو أمر بذلك ولو كان مأمور ما يؤمر إلا لمن له صلاحية الأمر بفتح هذا الشيء، تقول أنا ما أفتح هذا الشيء، إلا إذا أمرت به وكان له حق الحمل عليك. نعم، فهذه كلها حقوق لا يجوز لأحد أن يفتشها ويفتحها. الودائع إذا كان لها ختم، إذا كان لها قفل، إذا كان لها وضع معين توصل به وتغلق أغلقت عليه أغلقت وبداخله الودائع، لا يجوز لأحد أن يفتح هذه المغلقات ولا أن يفتشها. فإن فتحها بدون إذن صاحبها أو أزال الختم الموجود عليها فإنه يعتبر متعديا ويضمن. من أمثلتها في زماننا الجوازات، لو أعطاه جوابا مغلقا، الظروف الموجودة في زماننا إذا أغلقها أو وضع عليها مغلق أو ختمها بالشم ففتح الظرف فإنه يعتبر ضامنا. أو خلطها بغير متميز، أو خلط الوديعة بغير متميز. سبق أن تكلمنا على مسألة المتميز وغير المتميز في مسائل الغصب، وبينا خلط الموصوف بما يتميز وما لا يتميز، وفصلنا في هذه الضوابط كلها. فهنا المصنف رحمه الله يقول إذا خلط المودع الوديعة بما لا يمكن معه تمييز الوديعة من غيرها فإنه يكون ضامنا لأنه تعدى. السبب في هذا أضاح الوديعة، ما نستطيع أن نعرف أين الوديعة لأنها اختلطت بغيرها مما لا يمكن تمييزها عنه، هذا نوع من التعدي، لذلك لا يجوز خلط الودائع لما لا يمكن تمييزه. من أمثلته في الدواب لو أعطاه شاة فأدخل الشاة بين شياهه وشياهه تشبه هذه الشاة تشبه غير متمييزة فحينئذ يعتبر تعديا. لكن لو كانت الشاة لها لون الوديعة التي أمر بحفظها وهي أمانة ووديعة عنده وشياهه لها لون آخر وتتميز لا يعتبر تعديا. وهكذا بالنسبة للقلم مع الأقلام، الساعة مع الساعات، والثوب مع الأثواب، والطعام مثلا البر التمر إذا خلط التمر بتمر من نوعه وبوصفه من الجودة والرداءة كل هذا تقدم بيانة من حين يقول يفصل في أحكامه على التفصيل الذي تقدم في الغصب. نعم. فضاعا كل ظلم، فضاعا كله أو حصل الضرر بسبب ظن، يعني أي شيء يحدث خذها قاعدة، إذا قال العلماء ظن معنى أن حدث ضرر، ما يظن إلا إذا حدث ضرر. فأنت مثلا إذا أعطيت شخص ساعة وديعة وحفظ هذه الوديعة أو تصرف فيها ولكن ردها كما هي لا ضمان عليه، إنما أساء بالتصرف، لكن يكون الضمان إذا حدث ضرر بهذه الوديعة. إذا حدث الضرر فيها بإتلاف جزء منها، بتلف جزء منها أو تلفها كلها، وجب ضمان ذلك الضرر لصاحبه. نعم. أتابعكم الله عليه الشيخ. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، هل يضمن الشخص إذا حدد له المودع وقتا محدد ثم قضى هذا الوقت فتلفت العين بعد مضي الوقت يوم أو يومين؟ نعم يضمن إذا حدد له وقتا بالدفع أو حدد له الدفع إلى شخص معين فتأخر في الدفع عن الوقت المحدد تخرج يده من يد الأمانة إلى يد الضمان، لكن بشرط أن لا يوجد عذر للتأخير. إن وجد العذر للتأخير فإنه حينئذ لا ضمان عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.